يتفق بعضهم من التجار على بيع السلعة بحيث تكون قيمة السلعة بنسبة 5 ريالات ويتفقون جميعا على بيعها ب5 ريال فما يكون في ذلك الاتفاق هذا لا يجوز وهل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعض ما يجوز اتفاق على رفع الأسعار بل لا يجوز اتفاق من الدولة على توحيد الأسعار إلا في ظروف معينة وإلا قد جاء في الحديث الصحيح أن بعض الصحابة قالوا يا رسول الله سعر لنا قال إن الله هو المسعر فما بالك إذا اتفق الناس من التجار أن يستغلوا الناس ويوالوا في أسعار بضائعهم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.